وإذا سمع المؤذن قال مثل ما يقوله المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بذلك أمر تعليم وإرشاد، وفعل ذلك كما في حديث معاوية وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع أنه ردد ألفاظ الأذان وراء المؤذن. وظاهر هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، ظاهره أننا نحكي ألفاظ الأذان كما هي. واستدل به طائفة من العلماء على أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أننا نقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، دون زيادة العلي العظيم الوارد: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا القول أنه يقول الحوقلة هو أصح القولين، لأن حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه عمر دل على أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة أن يكون تكون المتابعة بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما حديث فقولوا مثل ما يقول فهذا بالصفة الغالبة، وأما حديث معاوية وعمر فقد فصلا وبينا، والصفة الغالبة فيها نوع من الإجمال، يعني إجمالا قولوا مثل ما يقول. أما في التفصيل فقد فصلوا حديث معاوية وعمر رضي الله عن الجميع، والقاعدة أن المفصل مقدم على المجمل، وبناء على ذلك نقول إن حديث معاوية في الحوقلة نص في موضع النزاع، وحديث قولوا مثل ما يقول أعم فيؤخذ بحديث الحوقلة. المسألة الثانية مناسبة قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه في التكبير في أول الأذان والشهادتين في الشهادتين يناسب أن يقول نفس القول، لأنه نوع من الذكر. أما حي على الصلاة حي على الفلاح فليست بذكر، يعني أن يقول الإنسان مجردة، وإن كانت هي دعوة إلى الخير وذكر إذا كانت أمرا بمعروف وحثا عليه، لكن ليست كالتكبير والشهادتين، لأن ألفاظ التكبير والشهادة من الذكر. فلما قيل له حي على الصلاة أقبل على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، براءة من الحول والقوة لكي يستعين بربه على طاعته ومحبته ومرضاته. فهذا القول هو أصح القولين، أنه يقول الحوقلة ولا يقول ما يقوله المؤذن. المسألة الثانية في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، هل يقول الحوقلة أو يقول الصلاة خير من النوم؟ الأقوى أن يقول الصلاة خير من النوم، لأنها نوع من الذكر، لأنها شهادة، يشهد أن الصلاة خير من النوم، ولذلك تندرج تحت عموم قوله قولوا مثل ما يقول، لأن الأصل عند مثل ما يقول حتى يرد الدليل بالتخصيص، وجاءنا التخصيص في الحوقلة ولم يأتنا التخصيص في الصلاة خير من النوم. وبناء على ذلك في الفجر يقول الصلاة خير من النوم، أي مثل ما يقول المؤذن ويتابعه على ذلك. نعم.